السؤال السابع عشر يقول صفحة 104: لم أفهم هذه العبارة، أما المقام الثاني فإنه يقال إلى قوله، والفرق بين هذين من أعظم الأمور. دقيقة. أما المقام الثاني فإنه يقال ما بين الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو حق، لكن الكلام في السؤال بذلك، فيقال إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال حسن السؤال به. طيب، هو الشيخ يتكلم، إذا رجعت إلى صفحة 103، ارجع إلى صفحة 103 أول سطر، أول سطر يقول: فيقال للمنازع. إذن الخطاب مع من؟ مع المنازع. من هو المنازع؟ الذي يقول يجوز أن نسأل بجاه الأنبياء وبحق الأنبياء، فنحن ننازعه وهو ينازعنا، فنقول لهذا المنازع: الكلام معك في مقامين. المقام الأول حق العباد على الله، ما هو؟ ما حق العباد على الله؟ ثم تطرق الشيخ في هذا إلى أنه يعني التفصيل في مسألة الحق بين الأشاعر والمعتزلة والجهمية، وأيضا في أن الله عز وجل وعد المطيعين بالثواب، وهذا مثل ما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب. إذن أجيب، وش معنى أجيب؟ هذا حق من على الله، أوجبه على نفسه، ونحو هذا من النصوص. إذا هذا المقام الأول يبين حق العباد على الله بالطريقة الشرعية وليس بالطريقة المعتزلة ولا الأشاعرة. لما انتهى من هذا انتقل إلى المقام الثاني. المقام الثاني: هل نسأل الله عز وجل بذلك الحق الذي حقه على نفسه؟ والجواب: إن كان الحق سببا لإجابة إجابة السؤال حسن، أما إذا كان ليس سببا للإجابة فإنه ليس بحسن وليس بمشروع. فمثلا الله عز وجل قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن الله عز وجل أحق على نفسه وأوجب على نفسه أن يجيب دعوة الداعي. إذن الداعين والسائلين اللي يسألون الله ويدعونه أوجب الله على نفسه إيش؟ حقا بإجابتهم، أجيب دعوة الداعي. لاحظت هذا؟ إذن إذا قلت: يا رب أسألك بحق السائلين عليك، السائلين اللي يسألون الله ماذا حقهم على الله؟ الجواب في القرآن: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، حقهم الإجابة. من اللي يجيب؟ الله يجيبهم. هذه صفة تضاف إلى الله وفعل يضاف إلى الله. إذن إجابة السائلين حق أحقه الله على نفسه، فإذا سألت الله بهذا الحق سألت الله بصفته وبفعله، فهذا حسن وهذا جائز. أما إذا سألت الله عز وجل بحق فلان وحق النبي وحق أبي بكر وحق أبي حنيفة وحق العابد وحق، صحيح لهم حق عند الله أنه لا يعذبهم، لكنه ليس في استحقاقهم هذا ما هو سبب لك أنت أيها السائل. فهذا الفرق، وأرجو إن شاء الله أن يكون هذا الكلام واضحا. بس أشوف وين نهاية إلى والفرق بين هذين المقامين من أعظم الأمور. طيب نكمل، نرجع مرة ثانية. يقول: أما إذا قال السائل بحق فلان وفلان، فأولئك إذا كان لهم عند الله حق ألا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه، فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون السبب لمطلوب هذا السائل، صح ولا لا؟ أنا قلت لك لو في واحد اسمه زيد صالح تقي عابد من أحسن الناس عبادة، وأروح أنا أقول: اللهم أني أسألك بعبادة زيد أو بحق زيد أن تغفر لي، ما هو بسبب هذا. قال: فإن ذلك ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة، وهذا لا يستحق ما استحق، يعني أنا ما أستحق ما استحقه ذلك العابد. قال: فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضي إجابة هذا، وإن قال السبب هو شفاعته ودعاؤه فهذا حق، صح إذا كان قد شفع له ودعا له. يعني لو واحد بجنبك حي حاضر رجل صالح وقلت أدعو الله لي، هذا سبب معقول. قال: وإن لم يشفع له ولم يدعو له لم يكن هناك سبب. وإن قال السبب هو محبتي له وإيماني به، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وموالاتي له أو محبتي للصالحين قال فهذا سبب شرعي وهو سؤال لله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله ولرسوله وطاعته لله ورسوله. فهذا مشروع ما في بأس. لو أقول يا رب إني أحب الرسول وآمنت بالرسول واتبعت الرسول فاغفر لي، هذا إيماني ومحبتي واتباعي عملي أنا، هذا صح. قال لكن يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله. أيوة هذا الشرك، المحبة مع الله شرك. لو أنا أحب مخلوق وأعبده محبة عبادة وأحب الله محبة عبادة هذا شرك. فمن أحب مخلوقا كما يحب الخالق فقد جعله ندا لله، وهذه المحبة تضره ولا تنفعه. وأما من كان الله تعالى أحب إليه مما سواه وأحب أنبياءه وعباده الصالحين له فحبه لله وأنفع الأشياء، والفرق بين هذين من أعظم الأمور. وبالله التوفيق.